ثم بعد ذلك يندم، يندم على ارتكاب هذا الذنب. كيف يعصي الله الذي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى على الله شيء. هل تستتر من الله بثيابك، أو تستتر من الله بحجرتك، أو تستتر من الله تحت الأرض أو في البحار، أو أين تستتر؟ لا ساتر يسترك من الله، لا من سمعه ولا من بصره ولا من علمه ولا من قدرته. فتندم على هذا الذنب وعلى ارتكابك لهذا الذنب، ثم بعد ذلك تعزم ألا تعود إليه بحال من الأحوال. هذه شروط التوبة. وإذا كان الأمر يتعلق بآدم فمع هذه عليك أن ترجع وتقوم بإرجاع ما ظلمت به أخاك، أو تستحل منه إن كان عرضا، إن كان مالا ترجعه إليه وتعيده إليه، إن كان يعني منقولا وعرضا تعيده إليه، مال أرض أي شيء منقول. وإن لم يكن كذلك بأن كان عرضا، يعني بأن كان مثلا نلت من عرضه عرضا، أو نلت منه، أو مثلا آذيته، تستبيحه وتستسمح منه وتستحل منه إلى غير ذلك. فهذه الشروط إذا توفرت وأقبل الإنسان على الله تبارك وتعالى وقد استكمل في توبته هذه الشروط، فإن الله يقبلها بإخباره وبدليل قوله سبحانه وتعالى وبقول نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. توبة، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهة ثم يتوبون من قريب، الذين يتوبون بعد الذنوب أو بعد ارتكابهم للذنب وقد استكملت توبتهم الشروط يقبلها الله سبحانه وتعالى. والله يقبل توبة العبد ما لم تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها، لكن إذا جاءت الآيات أو بعض الآيات لا تنفع التوبة، لا تنفع التوبة ولا ينفع الإيمان بعد ذلك إذا لم يكن الإنسان من المؤمنين. فالتوبة تقبل بنص الكتاب والسنة، بنص الكتاب والسنة ما لم تغرغر الروح أو تطلع الشمس من مغربها إذا استكملت لشروطها. نعم. الرحيم بعباده ومن رحمته بمن وفقهم بالتوبة وأفارهم وصفا ثم اهبطوا منها جميعا قرروا العباد ليرتب عليهم ذكره وقوله فإما يأتينكم مني قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. كرر الإهباط هنا، الإهباط هنا أهبطه إلى الأرض، فكرر الإهباط إلى الأرض ليرتب عليه ما بعده. ما الذي بعده أو ما الذي جاء بعده؟ الهدى. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. فإما يأتينكم مني هدى أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم من رضائي، فمن اتبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم، وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب والانتصار الأمر والاجتناب النهي. فإما يأتينكم مني هدى في أي وقت في أي زمان ومكان، فإما يأتينكم مني هدى، ما هذا الهدى أو ما هو الهدى؟ الرسول والكتب أو الرسل والكتب. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا ما جاءه عن الله وجاءه عن رسل الله لأن الكلام للثقلين للجن والإنس، فمن اهتدى بهدى الله فاز ونجح، لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا يحزن ولا خوف عليه، كما سيأتي بيانه الحزن والخوف متى يكون. لكن من أعرض عن هذا الهدى وأعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكة، كما سيأتينا بيانه إن شاء الله. نعم، فمن اتبع هدايا فلا يضل في سورة طه، فمن اتبع هدايا الذي جاء عن الله وجاء عن رسله فلا يضل ولا يشقى. لكن من أعرض عن ذكري هذا الهدى فإن له معيشة ضنكة، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، مبصر وقد كنت بصيرا، لكن بصير لكن لا بصيرة له، بصير بالعين يرى بالعين لكن لا بصيرة له تهديه إلى الهدى وإلى الإيمان، وقد كنت بصيرا. قال قد جاءتك آياتي فكذبت بها. هذا مصير ومآل من كذب بآيات الله، وقد كنت بصيرا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا، لكن ما كانت عنده بصيرة يدرك بها ما جاء عن الله وما جاء عن رسل الله، وبصره هذا لا ينفعه إذا لم تكن مع البصر بصيرة، إذا لم يكن مع البصر بصيرة لا يستفيد صاحبها بحال من الأحوال. الحيوانات عندها بصر، لكن هل تنتفع بهذا البصر في أمور الدين؟ لا. فكذلك الإنسان لما الله سبحانه وتعالى بين الأسماع والأبصار التي لا ينتفع بها أصحابها قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل من الأنعام، الذين لا ينتفعون بعقولهم ولا أبصارهم ولا أسماعهم أضل من الأنعام. لماذا؟ لأن الأنعام خلقت لغاية وأنت خلقت لغاية، فالأنعام قامت بما خلقت من أجله، لكن أنت هل قمت بما خلقت من أجله؟ إذا لم تستفد من سمعك وبصرك وعقلك باستعمال ذلك في طاعة الله، لا، لم تقم بما خلقت من أجله. نعم. ترتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. نعم، فرتب الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وفي سورة طه في قصة خلق آدم، في قوله تبارك وتعالى هنا: فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهناك في قوله سبحانه وتعالى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، أربعة أمور. نفي الخوف والحزن هنا، وهناك نفى الضلالة والشقاوة. فالحزن أو الحزن يكون على أمر فائت، يعني أمر على أمر وقع، إذا وقع للإنسان أمر يحزن عليه، وإذا تخوف من أمر مستقبل يتخوف منه، إذا يعني كان الأمر معلق بشيء مستقبل يكون منه الخوف ويتخوف منه، وفي الأمر الماضي الحزن. فمن اهتدى بهدى الله تبارك وتعالى وتمسك بهداه وسلك الصراط المستقيم سلم من الحزن ومن الخوف في الدنيا والآخرة، كذلك لا يضل ولا يشقى. لا يضل لأنه تمسك بالهدى، لأن ضد الضلالة الهدى، تمسك بالهدى وسلك الطريق المستقيم. كذلك الشقاوة، فضد الشقاوة السعادة، حصلت له السعادة، حصل له الهدى والسعادة لأنه قام بما أمره الله به تبارك وتعالى، اجتمعت له الأمور الأربعة: لا يحزن ولا يخاف، لا يضل ولا يشقى، حصل له الأمن والطمأنينة، وحصلت له الهداية، وحصلت له السعادة. نسأل الله العلي القدير من فضله الواسع. نعم. نفي الخوف والحزن، والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد ملأ حدث الحزن، وإن كان منتظرا حدث الخوف، مفاهما أمن اتبع الهدى، وإذا انتفيا حصل جدهما وهو الأمن التام، وكذلك نفي الضلال والشقاء أمن اتبع هدى، وإذا انتفيا ثبت جدهما وهو الهدى والسعادة. نعم. إذا انتفيا الضلال والشقاوة، نسأل الله العلي القدير ويجعل من ينفيهما عنا وأن يجعلنا من غير أهلهما. إذا انتفيا حصلت السعادة وحصل الهدى والفلاح إلى غير ذلك مما يترتب على من اهتدى بهدى الله سبحانه وتعالى. ومن اتبع هدى حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية والهدى، وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء، فحصل له المرغوب وانتفى عنه المرهوب. اي نعم، حصل له المرغوب ما تطمع به النفس وتطمح اليه النفس من النعيم، من الخير، من الفلاح، من الحياة الأبدية في جنات النعيم، في جنات الخلد، واندفع عنه المرهوب الذي هو النار والعذاب في نار جهنم والعياذ بالله. حصل له المرغوب واندفع عنه المرهوب، حصلت له الطمأنينة وانتفع عنه الخوف والحزن. نعم. هذا عكس من لم يتبع هدى فكفر به وكذب بآياته، فأولئك أصحاب النار، أي الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه. نعم، لكن من أعرض عن ذكر الله وتنكب عن الصراط المستقيم وتجنب الهدى وجعل كل ما جاءه عن الله أو عن رسله خلف ظهره، فأولئك أصحاب النار، أصحاب النار الملازمين لها الماكثين فيها. قال أصحاب النار، ثم أكد ذلك بقوله أصحاب النار هم فيها خالدون، فملازمين للنار خالدين فيها والعياذ بالله. هؤلاء الذين تركوا الهدى وأعرضوا عن الهدى مصيرهم النار، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون، في قوله تبارك وتعالى إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا مصير أهل النار ومن تنكب عن الهدى أو أعرض عن الهدى والعياذ بالله. نعم. وفي هذه الآيات وما أشبهها انتصاب الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة، وفيها صفات الفريقين والآمال الموجبة لذلك، وأن الجن كالإنس استوى والإيقاف، كما أنهم مثل في الأمر والنهي. ثم شرع تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وبعد أن فرغ الله سبحانه وتعالى من ذكر قصة آدم وخلق آدم وما حصل لآدم وما الذي أمر الله به آدم وذريته والغاية التي من أجلها خلق آدم، في هذه الآية أو في الآيات الكريمات التي استمعنا لتفسيرها فيها بيان الغاية التي من أجلها خلق آدم بقوله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا. فهذه هي عمارة الأرض، الهدى، الهدى الذي يأتي من عند الله، فمن تبع هذا الهدى واتبع هذا الهدى فقد عمر الأرض، ومن أعرض عن هذا الهدى وجعله وراء ظهري فقد أفسد فيها وأفسدها ولو عمرت بقصور من ذهب. فكل ذلك للخراب ومآله للفساد، لكن الباقي والعمارة الحقيقية هي بإقامة الهدى وبالأخذ بالهدى الذي جاء من عند رب السماوات والأرضين. فلما فرغ من بيان قصة آدم بين لنا ما يتعلق أو بشيئا مما يتعلق ببني إسرائيل، وبنو إسرائيل من ذرية آدم، من ذرية آدم، يذكرهم ويبين لهم ما حصل لآدم، يعني ذكرهم وتوجه بالخطاب إلى بني إسرائيل بعد أن ذكر قصة آدم ليذكرهم بالغاية وبالهدف الأسمى الذي من أجله خلقوا، من أجله خلقوا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، نعمي، نعم التي أنعمت عليكم، يقول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، واليهود هم بنو إسرائيل لأنهم من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى يذكرهم بنعمه عليهم وبنعمته عليهم، ونعمه عليهم كثيرة جدا، وبين بعضها في سورة البقرة وفي غيرها، منها أنه أنجاهم من فرعون وأنجاهم من البحر وظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك مما أنعم به على بني إسرائيل. ومن نعمه العظمى عليهم أن جعلهم ملوكا وجعل فيهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فأعطاهم من نعمه سبحانه وتعالى وجعل فيهم النبوات وجعل فيهم الملك في ذلك الوقت. لكن هل قاموا بهذا الهدى وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى أم لا؟ يأتينا بيان إن شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي بطاعتي وبطاعة رسلي وبتصديق كتبي. والخطاب ليهود المدينة الذين كانوا في المدينة في ذلك الوقت من بني النضير وغيرهم من الطوائف التي كانت في المدينة وقريبا من المدينة، وقد جاءوا إلى المدينة. تعرفون لماذا جاء اليهود إلى المدينة وسكنوا المدينة؟ لأنهم يعلمون ويعرفون من كتبهم بأنه سيبعث في هذا المكان خاتم الأنبياء، وأنهم سيتبعونه. ما في كتبهم هذا، لكن هم قالوا سنتبع هذا النبي ونؤمن بهذا النبي، لكن ويهددون الأنصار وأهل المدينة بذلك إذا قامت بينهم الحروب، يقولون سيبعث نبي وسنتبع هذا النبي ونحاربكم معه. لكن لما بعث من العرب وجاء من غيرهم كذبوا وعصوا هذا الرسول وأعرضوا عما جاء به عليه الصلاة والسلام حسدا، حسدا والعياذ بالله، فمصيرهم الهلاك في الدنيا والنار في الآخرة والعياذ بالله. نعم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله العلي القدير بوجه العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يهدينا صراطه القويم، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونعوذ بالله العلي العظيم من الشك والشرك والشكوك والنفاق، ومن سوء الأخلاق، ومن سوء المنقلب في المال والأهل، ومن الكبر والعجب، ومن اليأس من رحمته. ونسأل الله العلي القدير بوجه العظيم أن يرزقنا جنته وظل عرشه، وأن يرزقنا شربة من حوض نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن يعيذنا من عدوه وعدونا إبليس، وأن يتوفانا على الإيمان وهو عنا راضي، وأن يغفر لنا ووالدينا وإخواننا المسلمين أجمعين. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله خير.